بلادي عالشمس الما بتغيب رهاني ولا أولادي على حب ما في حبيبي اكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب رهاني ولا أولادي على حب ما في حبيبي لا لا لا لا فيك الأشعار يا دار الأوفى دار تحلى فيك الأشعار تبقي عالدايم مضوي مزروعة مشدوغة عالبرج العالي وفوقيالي وسيوف تلالي شمسك بتغيب لا مالي ولا ولادي على حب بالي حبي فوق اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لا مالي ولا ولادي على حب بالي حبي فوق اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لا مالي ولا ولادي على حب ونعيد عيدك كل مواعيدك بالخير تزيد المواسم طيب لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيبي مكتوب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيبي اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب لا اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لا مالي ولا اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لا مالي